بالعلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، انتهينا في الدرس السابق من الكلام عن عطف البيان واليوم بإذن الله تعالى نتكلم عن النوع الثاني من أنواع العطف وهو عطف النصب. عطف البيان كما قلنا هو تابع جامد يشبه النعت في توضيح متبوعه أو في تخصيصه، والآن بإذن الله تعالى نتكلم عن القسم الثاني وهو عطف النصب. قال العلماء فيه: عطف النصب هو التابع الذي بينه وبين متبوعه واحد من حروف العطف، هو تابع بينه وبين المتبوع واحد من حروف العطف، وحروف العطف 9 أو 10 عدها العلماء. نقول فيه: هو التابع الذي بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف، ما حروف العطف التي تقع بين التابع والمتبوع؟ حروف العطف هي الواو والفاء وثم وأو وأم وحتى جيد، وزاد بعضهم إما، زاد بعض العلماء إما، وفيها خلاف يعدها أهل الكوفة وأهل البصرة لا يعدونها، وسنتكلم عنها. طيب، ومن حروف العطف أيضا لا وبل ولكن. إذن حروف العطف 9 أو 10 عندما نعد إما فيها، وهذه الحروف إذا دخلت بين شيئين، فإذا كان ما قبلها مرفوعا رفعت ما بعدها، أو كان منصوبا نصبت ما بعدها، أو كان مخفوضا خفضت ما قبلها، وكذلك تكون في الفعل، فإذا كان ما قبلها مجزوما جزمت ما بعدها، وهي وما بعد هذه الحروف يتبع ما قبلها في الإعراب فقط، ولا يلزم أن يكون تابعا له في المعرفة والنكرة أو في التذكير والتأنيث أو في الإفراد والتثنية والجمع. فنقول: جاء زيد وعمر، وجاء زيد وفاطمة، وجاء زيد والمحمدان، وجاء فهمنا، فلا بأس أن يكون ما بعدها نكرة أو معرفة يعطف بها ما بعدها على ما قبلها في الإعراب فقط وليس غير ذلك، فهمنا؟ طيب، سننظر في الكتاب فقط معاني هذه الحروف وكيف تستعمل في الجملة وماذا نقول في الإعراب. انظر في كتابك من فضلك. قال المصنف رحمه الله: الواو وهي لمطلق الجمع، قبل ذلك بقليل قال: وعطف النصب، بعد أن انتهى من الكلام عن عطف البيان في الصفحة 35 بعد 103، قال: وعطف النصب بالواو. طيب، قال: الرابع من التوابع عطف النصب. طيب، وقد مضى تفسير عطف النصب، تفسير العطف عموما من قبل هو الرجوع إلى الشيء، أما النسق، عطف النسق الذي نتكلم عنه الآن، هو التابع المتوسط بينه وبين متبوعه أحد حروف العطف الآتي ذكرها. التابع الذي بينه وبين متبوعه واحد من حروف العطف، ما حروف العطف التي يتكلم عنها؟ حروف العطف هي التي سيأتي ذكرها، الآتي ذكرها. ولم أحده بحد، يقول ابن هشام لم أعرفه بتعريف، لأن هذا واضح، لأننا إذا قلنا العطف فإن العقل ينصرف إلى هذا النوع مباشرة، إلى التابع الذي بينه وبين متبوعه واحد من حروف العطف، على أنني فسرته بقولي بالواو، قلت العطف بالواو إلى آخره، وهو يتكلم عن حروف العطف ولكنه ذكر كل حرف ثم ذكر معناه بعده، يعني الواو ومعناها كذا، والفاء ومعناها كذا، وثم ومعناها كذا، قال بالواو إلى آخره، فإن معناه أن عطف النسق هو العطف بالواو والفاء وأخواتهما. واعترضت، يعني دخلت جملة اعتراضية أو فصلت بعد ذكري كل حرف بتفسير معناه، أقول الواو ثم أذكر معناها، وأقول الفاء ثم أذكر معناها، وهكذا. النسق في الأصل هو التنظيم أو الترتيب أو تنسيق الكلام، يعني ترتيب بعض الكلام بعد بعض. الواو هذا أول حروف العطف، الواو وهي لمطلق الجمع. يا إخوة، العلماء يقولون إن الواو حرف عطف يدل على مطلق الجمع، ومعنى قول مطلق الجمع بمعنى أن الثاني معطوف على الأول مطلقا بغير ترتيب بينهما، فقد يكون الأول سابقا للثاني، وقد يكون الثاني سابقا للأول، وقد يكون الأول والثاني معا في وقت واحد، والواو لا تدل على أي من هذه المعاني. يعني نقول جاء محمد وزيد، قد يكون محمد هو الذي دخل قبل زيد، هذا مقبول والجملة تحتمله، وقد يكون زيد هو الذي جاء قبل محمد وهو مقبول كذلك والجملة تحتمله، وقد يكون محمد وزيد قد دخل في نفس الوقت وهو مقبول كذلك. ولهذا قال الواو هي لمطلق الجمع. قال السيرافي: أجمع النحويون واللغويون من البصريين والكوفيين أن الواو للجمع من غير ترتيب. هذا كلام السيرافي، يقول هناك إجماع من أهل النحو من البصرة ومن الكوفة أن الواو تدل على ماذا؟ تدل على الجمع مطلقا بغير ترتيب. نعم، هذا كلام السيرافي. أقول، قال ابن هشام: أقول إذا قيل جاء زيد وعمر فمعناه أنهما اشتركا في المجيء، أن زيدا قد جاء وأن عمرا قد جاء أيضا. ثم يحتمل الكلام ثلاثة معان: أحدها أن يكون جاء معا، هذا المعنى مقبول من هذه الجملة، والثاني أن يكون مجيئهما على الترتيب، يعني زيد أولا وعمر جاء بعده على هذا الترتيب، هذا الثاني. والثالث على الترتيب، والثالث أن يكون على عكس الترتيب. فإن فهم أحد الأمور، إذا فهم الترتيب في جملة أو عكس الترتيب في جملة أو المعية في جملة، فهذا ليس مفهوما من الواو، بل مفهوم من دليل خارجي، فمن دليل آخر. كما فهمت المعية مثلا في قول الله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. عندما تقرأ هذه الآية يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، تعرف أن إبراهيم وإسماعيل كان يعملان معا في نفس الوقت. من أين فهمت هذا؟ نقول: ما فهمناه من مجرد الواو، بل فهمنا هذا من معنى شرعي أو من معنى عقلي، أنهما يعملان معا، فهمنا. إذن ما الدليل على أن الواو هنا للترتيب؟ نقول: الدليل هنا لم يفهم من مجرد الواو، بل فهم من دليل خارجي. وكما فهم الترتيب في قول الله تعالى: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، نفهم الترتيب لأن أولا تزلزل الأرض، فإذا زلزلت ماذا يحدث؟ يخرج منها كل ما فيها. طيب، فينظر الإنسان ويتعجب ويقول: الإنسان ما لها؟ ماذا حدث؟ ما هذا الذي يحدث؟ هذه الزلزلة تسبب كثيرا من التغييرات. فنفهم الترتيب أن الزلزلة أولا ثم الإخراج وبعده قول الإنسان ما لها. من أين فهمت هذا؟ نقول: فهمناه من معنى شرعي وليس من مجرد الواو. وكما فهم عكس الترتيب في قول الله تعالى إخبارا عن منكر البعث، الله يخبر عن هؤلاء الذين لا يؤمنون بيوم القيامة، وقالوا: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا، نموت ونحيا، هم لا يؤمنون بالبعث بعد الموت أصلا، فكيف يقولون نموت ونحيا على قصد التجديد أنهم يموتون ثم يحيون أو يبعثون بعد ذلك؟ فهذا معناه أنهم يؤمنون بالبعث ولكنهم لا يؤمنون. فقال العلماء معنى نموت ونحيا هنا نحيا ونموت، أن الحياة سابقة للموت، والواو لا تفيد تجديدا بكل حال. ولو كانت الواو هنا للتجديد لكان اعترافا منهم بالحياة بعد الموت، وهم لا يعترفون بهذا، لا يقرون به، فالواو هنا ليست دالة على التجديد. فإن وهذا الذي ذكرناه أن الواو محتملة، لماذا؟ محتملة للمعاني الثلاثة ولا تدل على الترتيب. هذا القول الذي قلناه هو قول أكثر أهل العلم، أكثر العلماء يقولون هذا من النحاة، وليس هذا إجماعا كما قال السرافي قبل قليل، أجمع النحويون من البصرة والكوفة أنها تدل على الجمع من غير ترتيب. قال ابن هشام هذا الإجماع الذي نقله السرافي ليس بدقيق، لأن هذا ليس إجماعا، بل الغالب أنهم يقولون إنها لا تدل على الترتيب، وهناك من قال بدلالتها على الترتيب. قال بل روي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب، نقل عن بعضهم هذا. فإذا سئلوا هذا السؤال ماذا تقول في الآية نموت ونحيا، هل هذا للترتيب؟ قال يجيبون عن هذه الآية، وأن هذا القسم من الكوفيين أجاب عن هذه الآية بقوله نموت ونحيا بمعنى نموت نحن ويحيا أبناؤنا، فإذا حيا أبناؤنا فهذا حياة لنا، لأن الأبناء هم امتداد للآباء. فهمنا؟ وكما نعلم أن العرب كانوا يفضلون الأولاد الذكور، لماذا؟ قالوا لأن هذا هو الذي يحمل الاسم من بعده، يعني هو فلان ابن فلان وفلان ابن فلان ابن فلان، فيبقى ذكره وتبقى حياته بهذا. فروي عن بعض الكوفيين أن الواو للترتيب، وأنه أجاب عن هذه الآية بأن المعنى يموت كبارنا وتولد صغارنا فنحيا، يعني فتكون هذه حياتنا، وهو بعيد. يقول ابن هشام وهذا التأويل بعيد، إذا قالوا نموت ونحيا فنقول فهمنا أن يموت الكبار ويحيا الصغار، هذا معنى بعيد. ومن أوضح ما يرد عليهم الذين يقولون إن الواو تدل على الترتيب من أهل الكوفة، هناك رد، يقول ابن هشام هناك رد واضح قوي عليهم. طيب، أن العرب تقول اختصم زيد وعمر، اختصم هذا لا يكون إلا من اثنين، وتناقش وتشاجر ومثل هذه الأفعال التي يلزم منها اثنان، اختصم زيد وعمر. قال العلماء إن اختصم زيد وعمر لا يدل على الترتيب، بل يدل على أن زيدا وعمرا في نفس الوقت بدلالة الفعل اختصم، ليس من الواو. فهمنا؟ فإذا قال قائل ولماذا لا نقول إنها للترتيب، نقول هل يجوز أن نعطف بغير الواو هنا ونقول اختصم زيد فعمر والفاء للترتيب؟ قال لا، إذا لم يصلح أي حرف للترتيب هنا فدل ذلك على أنها لا تدل على الترتيب. فإذا قلت من أوضح ما يرد عليهم قول العرب اختصم زيد وعمر، وامتناعهم من أن يعطفوا في ذلك بالفاء أو بثم، هذا ممنوع أن نعطف بالفاء أو بثم في مثل هذا المثال، لماذا؟ لأن الفاء وثم تدل على الترتيب، والواو هنا لا شك أنها لا تدل على الترتيب، فلو كانت الواو مثلهما دالة على الترتيب لم تنعت كما امتنع معهما. إذن ما معنى الواو؟ ما معنى الواو؟ الواو هي حرف عطف يدل على مطلق الجمع بغير ترتيب، مفهومة؟ فلو كانت الواو مثلهما لم تنع ذلك معها كما امتنع معهما. هذا الحرف الأول. الثاني، يعني الثاني من الحروف التي تعطف ما بعدها على ما قبلها، الفاء. قال والفاء للترتيب والتعقيب. إذا قيل لك جاء زيد فعمر، جاء زيد وجئنا بعده بعمر، جاء زيد فعمر، فمعناه أن مجيء عمر وقع بعد مجيء زيد من غير مهلة، من غير مهلة يعني من غير مدة بينهما، جاء زيد أولا وجاء عمر بعده مباشرة ولم يكن بينهما مدة. من غير مهلة، فهي مفيدة لثلاثة أمور. الفاء هنا لها ثلاثة أشياء نفهمها. أولا التشريك في الحكم، يعني الحكم الإعرابي، ولم أنبه عليه لوضوحه. ويجوز الحكم هنا يعني حكم الفعل، يعني هذا جاء وهذا جاء، أنهما يشتركان في حكم واحد، ولم أنبه على هذا لأنه واضح. إذا قلت جاء زيد فعمل، أنت تفهم من كلامي أن زيدا جاء وأن عمل جاء أيضا، فهما مشتركان في المجيء، وهذا واضح بين، تمام؟ ولم أنبه عليه لوضوحه. والثاني الترتيب، الترتيب بأن الأول حدث سابقا للثاني. والثالث التعقيب، وهو أن الثاني حدث عقب الأول ولم يكن بينهما مهلة. وتعقيب كل شيء، تعقيب كل شيء بحسبه، التعقيب في كل شيء بحسب حاله. كيف هذا؟ التعقيب قلنا أن شيئا يتبع شيئا، والأصل في العقب، الأصل في العقب هو مؤخر القدم مثلا. وإذا قلت لك أزورك عقب الصلاة بمعنى بعد الصلاة مباشرة، فهنا التعقيب في كل شيء بحسبه. فإذا قلت دخلت البصرة فبغداد وكان بينهما ثلاثة أيام ودخلت بعد الثالث، فذلك تعقيب في مثل هذا عادة. فإذا دخلت بعد الرابع أو الخامس فليس بتعقيب ولم يجز الكلام. فهمنا؟ يعني نقول إن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب. قلنا ما معنى الترتيب؟ يعني حدث الأول أولا ثم تبعه الثاني. وما معنى التعقيب؟ أن الثاني بعد الأول ولم يكن بينهما مهلة. قال العلماء إذا قلت، إذا سمعت من يقول ليس بينهما مهلة، لا تفهم من هذا أنه ليس بينهما أي وقت، بل المعنى ليس بينهما مهلة على غير الطبيعة. بمعنى أنني إذا قلت دخل زيد فعمر، ليس معنى ذلك أن زيدا دخل وأن عمرا كان ملاصقا في زيد، يعني يمشي خلفه مباشرة، ليس هذا المعنى. بل المعنى أنه دخل ودخل عمر بعده ولم يكن بينهما مدة، فإن أطول من العادة. إذا قلت مثلا توضأت فصليت، لا نفهم أو لا يفهم أحد من ذلك أنك توضأت في الموضع الوضوء مثلا، غسلت القدم اليسرى ومباشرة كبرت في نفس الموضع. فإن فتوضأت فصليت، المعنى توضأت وبعده بالوقت الطبيعي، يعني مشيت إلى موضع الصلاة وصليت، هذا مقبول. فإذا مشيت إلى موضع الصلاة فوقفت تتكلم مع صديق أو ذهبت إلى مكان ثم ذهبت إلى المسجد، فإن هذا لا يسمى تعقيبا. فإن والتعقيب يختلف حاله من موضع إلى موضع، فتعقيب كل شيء كما قال ابن هشام بحسبه. فقد يكون بين الشيئين مدة، ولكنها المدة الطبيعية، فما زالت ما دامت المدة طبيعية فإننا نسميه تعقيبا. دخلت القاهرة فالإسكندرية، وبين القاهرة والإسكندرية كم؟ ثلاث ساعات، أربع ساعات مثلا. فإذا دخلت الإسكندرية بعد هذه الساعات الثلاثة أو الأربع الطبيعية التي هي بين هذا وبين هذا، فهذا يسمى تعقيبا. فهمنا؟ ولو طال، اجتهدت فنجحت، اجتهدت في الدراسة وبعد ذلك نجحت، متى كان النجاح؟ بعد الامتحان، بعد نهاية العام، ولكن الاجتهاد ظل مستمرا إلى وقت الامتحان. ثم فهمتني؟ فمثل هذا نسميه تعقيبا، وتعقيب كل شيء بحسبه ولو كانت المدة طويلة. فهمنا؟ تزوج زيد فولد له، أو فولدت زوجته، تزوج فولد، هذا تعقيب. وكم بين الزواج والولادة؟ في الطبيعة إذا كان مثلا تسعة أشهر التي هي طبيعية، أو عشرة أشهر التي هي في العادة، فإذا زاد عن ذلك فلا نسميه تعقيبا، ولا نفهم من ذلك أنه تزوج فولدت، يعني بغير مدة، وإلا فهمنا. طيب، إذن يقول الأصل في تعقيب كل شيء أن يكون بحسب حاله، ولكن فهمنا معنى التعقيب أن هذا عقب هذا وليس بينهما مدة على غير الطبيعة. طيب، والفاء لها معنى آخر غير التعقيب وقد تستعمل فيه، وهو السببية. الفاء قد تستعمل للسببية، ولهذا السبب وجدنا أنها تأتي رابطة في جواب الشرط وأنها جاءت في نواصب المضارع لأن الفاء أحيانا تدل على السببية ولا نريد بها التعقيب في هذا الموضع. وهذا كثير جدا في عطف الأفعال أو في عطف الجمل، في عطف جملة على جملة. طيب، وهي في هذا الحال فيها معنى التعقيب ولكن فيها معنى السببية، وهذا هو المقصود بها في هذا الموضع. كما تقول مثلا سهى فلان في صلاته فسجد، سهى فسجد، نفهم من هذا أن السجود تابع للسهو، عقبه بدون مهلة، نعم، ولكن فيها معنى زائد على التعقيب، وهو ماذا؟ وهو أن الثاني نتيجة للأول، وأن الأول هذا سبب في وجود هذا الفعل الذي بعده. السهو سبب في السجود، فهمتني؟ زنى فرجم، سرق فقطع، ومثل هذا. قال الله تعالى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، أوحى الله تعالى إلى آدم بكلمات التوبة فقالها فبسبب ذلك تاب الله على آدم. ولدلالتها على هذا المعنى، لأن الفاء تدل على هذا المعنى، استعيرت الفاء للربط بين الشرط وجواب الشرط. إن يجتهد محمد فهو ناجح، إن يجتهد محمد فعسى أن ينجح، وكتبنا هذا من قبل، لأن فيها معنى السببية وضعت في جواب الشرط كثيرا، لأن جواب الشرط هو نتيجة للشرط، فالفاء هي التي تدل على معنى السببية، فهي التي تربط في هذا الموضع. استعيرت يعني أخذت عارية، أخذت لهذا الموضع لكي تدل على الربط في جواب الشرط. مثل قولك من يأتيني فإني أكرمه. طيب، ولهذا إذا قيل مثلا من دخل داري فله درهم، إذا قلنا من دخل بيتي فله درهم، ماذا نفهم من هذا؟ من دخل فله درهم، قال أفاد استحقاق الدرهم بالدخول، ولو حذف الفاء احتمل ذلك واحتمل الإقرار بالدرهم له. إذا قلت لك من دخل بيتي فله درهم، نفهم من ذلك أن الدرهم حق له بسبب دخوله، الفاء هذه تدل على السببية، يعني من دخل داري فبسبب ذلك بسبب الدخول له درهم، فهمتني؟ أما إذا حذفنا الفاء وقلنا من دخل داري له درهم بدون الفاء، هذا يحتمل معنيين، يحتمل أن من دخل داري له درهم بسبب الدخول، هذا ممكن، ويحتمل أن هذا خبر مني، أقول لك من دخل داري هو الرجل الذي له درهم عندي، ليس له درهم بسبب الدخول، بل له درهم أصلا، وأنا أخبرك بأن من دخل له درهم فأعطيه مثلا. إذن إذا وضعنا الفاء دل ذلك على أن الثاني مسبب عن الأول، وإذا لم نضع هذه الفاء احتمل أن يكون سببا واحتمل أن يكون خبرا. ولهذا السبب قال إن الفاء تدل على الترتيب والتعقيب وفيها معنى السببية، ولهذا السبب توضع أحيانا بين الجمل لكي تدل على هذا المعنى. ثم قال وقد تخلو الفاء العاطفة للجمل عن هذا المعنى، يعني إذا قلت لك إن الفاء التي تدل على معنى السببية تكون بين الجمل، لا تفهم من ذلك أن كل فاء بين جملتين هي سببية، لا تفهم هذا، قد لا تكون، ولكن نقول غالبا الفاء التي تدل على معنى السببية تقع بين الجمل غالبا، وقد تخلو عن هذا المعنى، عن معنى السببية، مثل قول الله تعالى الذي خلق فسوى، هل المعنى خلق وبسبب ذلك سوى؟ ليس هذا المعنى، المعنى أن الله خلق الخلق أولا ثم سواه، وليس بينهما مدة، والذي قدر فهدى، قدر خلقه وهداه بعد التقدير مباشرة، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وننظر إلى الفاء في هذه الجمل نجدها تدل على التعقيب ولا تدل على الترتيب والتعقيب ولا تدل على السببية، فهمنا؟ بمعنى التعقيب فقط، الله تعالى خلق وبعد الخلق مباشرة سوى وقدر وبعد التقدير هدى، فهذا يدل على التعقيب ولا يدل على السبب. إذن هل يلزم من الفاء بين الجمل أن تكون دالة على السببية؟ لا يلزم، بل هذا كثير وليس بواجب. نعم قد تكون، وهذه لا نسميها عاطفة لأن بعدها يبدأ الكلام الجديد استئنافية ولا تدخل معنا فيها. زائدة يا أستاذ فهد. نعم يقول يسمونها استئنافية، واستئنافية بمعنى أن الكلام الذي بعدها جديد ليس له علاقة بما قبلها. وثم للترتيب والتراخي، هذا الحرف الثالث وهو ثم، ومعناه الترتيب والتراخي. ومعنى الترتيب قد مر بنا من قبل، وهو أن الأول حدث قبل الثاني، ومعنى التراخي أنه كانت بينهما مدة، مدة يعني أطول من العادة، لأن المدة الطبيعية نستخدم الفاء معها، فإذا زادت عن الطبيعة استعملنا ثم. وثم للترتيب والتراخي، يقول الشارع إذا قيل جاء زيد ثم عمرو معناه أن مجيء عمرو وقع بعد مجيء زيد بمهلة، بمهلة يعني بمدة، فهي مفيدة أيضا لثلاثة أمور. الأول الاشتراك في الحكم، الحكم المعنوي أو الإعرابي، ولم أنبه عليه لوضوحه، لم أتكلم عن هذا لأنه بين. والترتيب وهو المعنى الثاني، والتراخي وهو المعنى الثالث، فهي تدل على هذه الثلاثة في نفس الوقت. فيأتينا إشكال في قول الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. خلق الله تعالى الناس، خلقكم الله تعالى، من أنتم؟ أنتم المخاطبون بالآيات، أهل مكة ومن يأتي بعدهم. خلقناكم الذين نزل القرآن فيهم، فإن ثم صورناكم، صوركم الله تعالى على صورتكم التي أنتم عليها، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. فقال العلماء كيف هذا وسجود الملائكة لآدم قبل خلق الناس؟ فإن متى سجدت الملائكة لآدم؟ قبل أن يخلق الناس الذين نزل فيهم القرآن أو بعدهم؟ قبل، لأن آدم خلق أولا وسجدت الملائكة له، ثم خلق الله الخلق بعد ذلك من أولاد آدم. فكيف يكون قول الله للملائكة اسجدوا لآدم مذكورا معطوفا بثم بعد خلقناكم ثم صورناكم؟ قال العلماء في هذا تأويل: المعنى خلقناكم ثم صورناكم ليس معناه أنتم، بل المعنى أباكم آدم، كأن الله قال خلقناكم يعني خلقنا أصلكم وهو آدم، ثم صورناكم يعني صورنا أصلكم وهو آدم، ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهذا على ترتيب خلق آدم ليس على ترتيب خلق الناس بعد ذلك. ولهذا أما قول الله تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فقيل التقدير خلقنا أباكم، خلقناكم يعني خلقنا أباكم آدم، ثم صورناكم يعني صورنا أباكم، فحذف المضاف منهما لكي تكون ثم للترتيب والتراخي كما درسنا. الرابع وهو حتى، قال ابن هجام وحتى للغاية والتدريج. ومعنى الغاية، ما معنى الغاية؟ قال آخر الشيء. طيب أمشي أو مشيت حتى المسجد، حتى المسجد، فآخر مشي نهاية مقصدي هو المسجد. الغاية آخر الشيء، ومعنى التدريج أن ما قبلها ينتهي شيئا فشيئا درجة بدرجة إلى أن يبلغ إلى الغاية، وهو الاسم المعطوف. ولذلك لأنها للتدريج، لأنها درجة بدرجة، وجب أن يكون الغاية هي آخر الشيء الذي نتكلم عنه. طيب يقول لذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، لأنه هو نهايته. المعطوف وهو الاسم الثاني هو نهاية للاسم الأول. تقول قرأت الكتاب حتى، قرأت الكتاب حتى آخر صفحة، حتى آخر صفحة، فقولي حتى آخر صفحة، آخر صفحة هي جزء من الكتاب، والمعنى أنني قرأت الكتاب شيئا فشيئا فشيئا فشيئا حتى وصلت إلى النهاية، وهذا معنى التدريج. التدريج هو أنني فعلت خطوة بخطوة وجزءا بجزء. ولهذا قال لذلك وجب أن يكون المعطوف بها جزءا من المعطوف عليه، إما تحقيقا أن يكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه حقيقة، كقولك أكلت السمكة حتى رأسها، بدأ أكل السمكة من من جهة الذيل وأكلها شيئا فشيئا حتى وصل إلى النهاية، والنهاية هي الرأس. أكلت السمكة حتى رأسها، فالرأس هنا هو نهاية للسمكة، والمعنى أنه أكل شيئا فشيئا حتى وصل إلى النهاية. ولهذا لا يجوز أن تقول أكلت السمكة حتى نصفها، لا يجوز هذا في العطف. لماذا؟ لأن النصف ليس غاية، النصف ليس نهاية للسمكة، ولهذا لا بد أن يكون غاية. غاية من فوق أو غاية من تحت ليست بمشكلة، المهم أنه النهاية. يعني أكلت السمكة حتى رأسها، أكلت السمكة حتى ذيلها، لا بأس أن تأكل من اليمين أو من الشمال، المهم أنك تصل إلى النهاية. فهمتني؟ يموت الناس حتى الأنبياء، الأنبياء هم غاية الناس، هم أفضلهم وهم آخرهم علوا. يموت أو نجح الطلاب حتى الكسلان، الكسلان هو غاية الطلاب في العلو أو في الانخفاض، فهمنا؟ هو آخرهم في الانخفاض، لا بأس أن يكون آخرا في العلو أو آخرا في الانخفاض، المهم أنه الآخر. طيب، وقد يكون آخرا وليس بالحقيقة بل هو بالتقدير. قال الشاعر: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها. هذا الرجل يهرب من عدوه، وعادة الذي يهرب يريد أن يسرع، لأن العدو يأتي خلفه ولا يتأخر، فهو يريد أن يسرع. ومما يساعده على الإسراع أن يترك كل الأشياء التي تثقله، يترك الأشياء التي تزيد من وزنه لكي يكون خفيفا. فهذا رجل ركب ماذا؟ ركب ناقته وهرب من عدوه، فوجد نفسه ثقيلا فألقى صحيفته، الصحيفة التي يحملها من الأوراق، وألقى زاده وهو الطعام الذي يحمله. طيب، حتى نعله، حتى الحذاء الذي يلبسه، حتى الحذاء الذي يلبسه ألقاه، يعني ألقاه لكي يخفف الوزن قدر ما يستطيع لكي يستطيع الإسراع. فقال: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله. فالنعل هذا جزء من الصحيفة، ليس جزءا منها. هل هو جزء من الرحل؟ ليس جزءا منه. هل هو جزء من الزاد؟ ليس جزءا منه. فما هذا؟ وقد جعله معطوفا بحتى، نقول هذا معطوف بحتى لأنه جزء تقديرا بالتأويل، والمعنى ألقى كل ما يثقله حتى النعل. فالنعل هو واحد مما يثقله، وما يثقله الصحيفة والرحل والزاد، فالمعنى أنه ألقى كل ما يثقله حتى نعله، والنعل هي شيء مما يثقل. فعطف، نعم، أقول لك قرأت الكتاب حتى آخر صفحة، فآخر صفحة جزء من الكتاب حقيقة أو مجازا؟ جزء منه حقيقة، فهمنا؟ طيب، قرأت الكتاب حتى غلافه، فالغلاف جزء من الكتاب أو ليس؟ ليس جزءا مقروءا، الكتاب هو المقروء. قرأته حتى الغلاف أو قرأته حتى فهمت؟ فهذا ليس جزءا حقيقيا، ولكنه متصل به، فلما اتصل به فصار كالجزء الحقيقي، ولهذا ما قال تحقيقا أو تقديرا. فالنعل هنا ليست جزءا مما قبلها تحقيقا، ولكنها جزء تقديرا، لأن معنى الكلام ألقى ما يثقله، ألقى كل الأشياء التي تثقله حتى نعلم. ثم قال: لا للترتيب. لا للترتيب هو يتكلم عن حتى، يقول حتى تدل على ماذا؟ تدل على التدريج والغاية، ولا تدل على الترتيب. إذا قلت لك حتى كذا لا تفهم منه أنه رتب، ليس واجبا. قال: لا للترتيب، يعني لا تدل حتى على الترتيب. حتى لا نعم. زعم بعضهم، يقول ابن هشام، زعم بعض أهل النحو أن حتى تفيد الترتيب كما تفيده ثم. قالوا إن حتى تدل على الترتيب كما أن ثم والفاء تدلان على الترتيب، وليس كذلك. طيب، هذا الزمخشري هو الذي قالها، وليس كذلك، إنما هي لمطلق الجمع كالواو. ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شيء بقضاء وقدر، حتى العجز والكيس. حتى العجز والكيس، يعني العجز هو الضعف والكيس هو الذكاء. ولا ترتيب بين القضاء والقدر، وإنما الترتيب بين ظهور المقضيات والمقدرات. يا إخوة، إذا قلت لك نجح الطلاب حتى الكسلان، معناه أن الطلاب نجحوا حتى آخر واحد فيهم نجح، وليس معنى ذلك أنه نجح المجتهد أولا ثم من أقل منه، ثم ليس هذا المعنى أو ليس هذا المقصود، بل المقصود أنهم نجحوا جميعا. ولا بأس أن يكون ظهور نجاح الكسلان قبل ظهور نجاح المجتهد أو العكس، أو ليس بمشكلة، المهم أنهم نجحوا جميعا، حتى آخر واحد كنا نظن أنه لا ينجح نجح. فهمت دي؟ فهل حتى هنا تدل على الترتيب بمعنى نجح زيد الممتاز ثم نجح علي الذي هو جيد جدا ثم نجح، هل هي تدل على هذا الترتيب؟ ليس واجب، بل قد يكون نجاح الكسلان ظهر قبل نجاح غيره مثلا، أو أعلن به قبل نجاح غيره، وهذا ممكن. ولهذا يقول: كل شيء بقضاء وقدر. مثلا إذا قلت بقضاء وقدر، هل معنى ذلك أن القضاء قبل القدر، قضاء الله قبل قدره؟ ليس هذا، بل المعنى أن كل شيء عند الله تعالى بالقضاء والقدر، حتى يعني آخر شيء هو ماذا؟ هو العجز وهو الكسل، والكيس، والكيس هو الذكاء. وهل نفهم هذا أن العجز وأن الكيس هو أقل شيء أو آخر شيء في قضاء الله تعالى وفي قدره؟ اسمع جيدا، إذا قلنا كل شيء بقضاء الله وقدره، حتى الغنى والفقر مثلا، أو حتى القوة والضعف مثلا، هل تفهم من ذلك أن القوة والضعف هي آخر قضاء لله وآخر قدر له؟ ولكن هذا يخلق قويا وهذا يخلق ضعيفا، وهذا يكون سمينا وهذا يكون نحيفا، وبعد سنوات هذا قوي وهذا ضعيف. إذن القوة والضعف ليست هي الآخر، بدليل ماذا؟ بدليل أن الأقوياء والضعفاء يختلفون، والخلق مستمر إلى قيام الساعة. فنفهم من ذلك أن الترتيب بالنسبة لنا في ظهور المقضيات، يعني ظهر الضعف أولا أو ظهرت القوة أولا. الله قدر أن بعض الناس يكون قويا وأن بعضهم يكون ضعيفا، فمن الذي يولد أولا؟ ليس بلازم، قد يكون هذا قد يكون هذا. ومقصود ابن هشام هنا أن حتى لا تدل على الترتيب، بل تدل على ماذا؟ على أن الأشياء تحدث شيئا فشيئا، درجة بدرجة، أن هذا يحدث وهذا يحدث ولا يلزم منه ترتيب. لكن هنا المشكلة في الغاية يا شيخ، في ماذا؟ حتى الغاية. لا، هو يقول لا للترتيب، هو يرد على معنى الترتيب، أما الغاية فهي غاية. نعم، غاية، وليس معناها أنها نهاية الشيء، ولكن الله تعالى يخلق كل شيء بقدر أو ليس؟ طيب إذا خلق فلانا قويا، هذه الغاية التي قدرها الله تعالى، قدر الله له أن يكون قويا فيحدث، ويخلق فلانا ضعيفا، فهذا تقدير الله تعالى له في الأزل أنه يكون ضعيفا، والغاية تحدث أنه يصبح ضعيفا كما قدر الله له، فالغاية موجودة. ولكنه يتكلم الآن عن الترتيب، قال: زعم بعضهم أنها تدل على الترتيب، والصحيح أنها مثل الواو لمطلق الجمع ولا تدل على الترتيب. ثم قال: وأو لأحد الشيئين أو الأشياء، مفيدة بعد الطلب التخيير أو الإباحة، وبعد الخبر الشك أو التشكيك، وقد تكون للتقسيم والإضراب وغير ذلك. يقول: أو، ما معنى أو؟ قال: أو تدل على الاختيار بين شيئين أو بين أشياء، أو لواحد، هذا التعبير جيد جدا، يقول: أو لأحد الشيئين، لواحد من اثنين أو من الأشياء. نقول: جاء زيد أو عمرو. ما معنى زيد أو عمرو؟ المعنى واحد منهما، ليس كلاهما، لا نفهم أنهما قد جاء معا، بل واحد من الشيئين أو الأشياء إذا كان أكثر من هذا، أو عمرو أو خالد أو سعيد، فالمعنى واحد من الشيئين أو من الأشياء. فهمنا؟ طيب ما معناها بالضبط؟ قال العلماء انظر قبلها انظر قبل أو. إذا كان قبلها طلب طلب يعني أمر يعني استفهام يعني نهي يعني، فإن إذا كان قبلها طلب فأو هنا معناها إما التخيير وإما الإباحة، إما أن لك الاختيار وإما أنه يجوز لك الأمران. وإذا كان قبلها خبر فلا تدل على التخيير والإباحة بل تدل على الشك أو التشكيك أو التقسيم كما سنقول. طيب نقول إذا قلت مثلا خذ كتابا أو قلما بالأمر، خذ كتابا أو قلما، ماذا تفهم من هذا؟ أقول انظر قبل أو، هل هناك طلب؟ هل هناك طلب قبل أو وهو خذ؟ نعم هناك طلب، فمعنى ذلك أن لك الاختيار بين الكتاب وبين القلم، إما هذا وإما هذا، ولا يجوز لك أن تأخذهما، فهمنا؟ طيب قال بعضهم خذ كتابا أو قلما أو خذهما لا بأس، يعني يجوز الكتاب ويجوز القلم ويجوز الاثنان معا، قالوا في مثل هذا نسميه إباحة. إذا ما الفرق بين التخيير والإباحة؟ التخيير والإباحة كلاهما أو مسبوقة بطلب، ولكن إذا لم يجوز الجمع بين الشيئين فهذا تخيير، وإذا جاز الجمع بينهما فهي إباحة، فهمنا؟ يمثل العلماء عادة في مثل هذا بأشياء لا تجمع، فيقولون مثلا تزوج هندا أو أختها، تزوج هندا أو أختها، هل يجوز الجمع بينهما بزواج؟ بين البنت وأختها بالزواج لا يجوز. قالوا أو هنا معناها التخيير. ما معنى التخيير؟ يعني لك الاختيار إما هذا إما هذا، فهمنا؟ أما لو قلت لك أدرس النحو أو الصرف، هل يجوز أن تدرس النحو وتدرس الصرف أيضا؟ نعم فهذا يسمونه إباحة. إذن إذا سبقت أو بطلب فإنها تدل على التخيير أو الإباحة، والفرق بينهما أن التخيير لا يجوز فيه الجمع بينهما، أما الإباحة فيجوز فيها الجمع. فإذا لم يكن قبلها طلب، إذا كان قبلها خبر، يعني قرأت كتابا أو صحيفة، قرأت ليس طلبا، فإن قالوا إذا كان السابق لها ليس بطلب فمعناها الشك أو معناها التشكيك، معناها الشك من المتكلم. صليت ركعتين أو ثلاثا، ما معنى ركعتين أو ثلاثا؟ هل تفهم هذا تخييرا؟ اختر ركعتين أو ثلاثا، أو تفهم إباحة؟ لا هذا ولا هذا، تفهم أنني أشك فيما صليت مثلا، دفعت هذا أو هذا ففيه شك، وقد لا يكون الشك عندي ولكنني أقول هذا تشكيكا للسامع. طيب أين فلان؟ أين فلان؟ أقول ذهب إلى المسجد أو المركز، إلى المسجد أو المركز، وأنا أعرف أين ذهب، ولكنني أقول إلى هذا أو هذا تشكيكا للسامع، أريده هو أن يقع في شك ولا يدري ماذا قصدت بالضبط، فإن يسميه العلماء تشكيكا ويسمونه إبهاما أيضا. إبهاما يعني أنا أخفي الأمر عليه لكي لا يعرف ماذا أريده، فيتفكر هو أو يتأمل بنفسه، واضح؟ طيب وقد يكون المعنى تقسيما ولم يذكره هنا. إذا قلت مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف، اسم أو فعل أو حرف، فما معنى أو في هذا الموضع؟ لا تدل على الشك ولا تدل على التشكيك، فعلام تدل؟ قال العلماء هنا هي تدل على التقسيم، فهمتني؟ ولهذا يقول وأو لأحد الشيئين أو الأشياء مفيدة بعد الطلب التخيير، إذا كان قبلها طلب فأو تفيد التخيير أو الإباحة، إما التخيير وإما الإباحة، وبعد الخبر تفيد الشك أو تفيد التشكيك. طيب قال مثالها لأحد الشيئين، لواحد من اثنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، هؤلاء أهل الكهف عندما استيقظوا قال بعضهم لبعض كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يوما أو بعض يوم ما هذا؟ قبله خبر، قبله خبر أو قبله طلب؟ قبله خبر، لبثنا يوما أو بعض يوم، هذه الجملة قبلها خبر، فأو هنا للشك وهم ليسوا متأكدين. كذلك أهل النار إذا سئلوا في سورة المؤمنون قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين، قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. طيب يوما أو بعض يوم يشكون فيما لبثوا لأنهم لا يدرون بالضبط كم لبثوا. طيب فقال لبثنا يوما أو بعض يوم، ولأحد الأشياء لأنه قد يكون التخيير بين شيئين وقد يكون بين أكثر من شيئين، أقول إما هذا وإما هذا وإما هذا. أحد الأشياء مثل قول الله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. طيب إطعام عشرة مساكين أو كسوة عشرة مساكين أو تحرير رقبة، فهمنا؟ طيب فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، هذا كفارة اليمين. فكفارة اليمين ماذا؟ كفارة اليمين على التخيير، لك الاختيار إما الإطعام لعشرة مساكين، إما الكسوة الملابس لعشرة مساكين، إما عتق رقبة. فمن لم يجد هذه الثلاثة فإنه ينتقل إلى رابع لم يذكر هنا وذكر يعني في بقية الآية، وهو صيام ثلاثة أيام. فهنا الأمر على التخيير، الكفارة إما إطعام وإما الكسوة وإما تحرير رقبة، ولا يجمع بينها لأن أو هنا أو هنا لماذا؟ أو هنا لواحد من الأشياء وطلب ليس طلب، لأنه ما قال فكفروا وإن كان فيها هذا المعنى، ولكونها لأحد الشيئين أو الأشياء لأنها تدل على هذا المعنى امتنع أن يقال سواء علي أقمت أو قعدت. طيب سواء علي أقمت أو قعدت، قال العلماء في مثل هذه الجملة لا بد من وضع أم ولا نضع أو. لماذا لا نضع أو؟ هذا كثير جدا في كلام الناس، يقولون ذهب محمد أو عمرو، سواء ذهب هذا أو هذا، سواء فعلت كذا أو كذا. قال العلماء أو لا تصلح في هذا الموضع. لماذا؟ قالوا لأن أو تدل على اختيار واحد من اثنين، إما هذا إما هذا، وكلمة سواء لا تدل على هذا. كلمة سواء تقول إن هذا وهذا يستويان، هذا وهذا معا نفس على نفس المستوى، فلا يجوز أن نستعمل أو هنا، لأن أو لواحد من الشيئين وسواء تدل على استواء الشيئين، وهذا فيه تناقض. أنسب أم توضع أم هنا ليس أنسب وجوبا. طيب لأن سواء لا بد فيها من شيئين. طيب لأنك لا تقول سواء علي هذا الشيء واحد منهما، بل لا بد من اثنين. ولها يعني لأو أربعة معاني، معنيان بعد الطلب وهما التخيير والإباحة، ومعنيان بعد الخبر وهما الشك والتشكيك، ويوجد غير هذا ولكن ذكر أربعة. فمثالها للتخيير تزوج هندا أو أختها. لماذا ذكر هذا الشيء؟ في ماذا؟ سواء علي أقمت أم قعدت. هذه تأتي مع أم، ستأتي نعم. بعد ذلك مع أم. نعم. هو ذكر في أو. نعم هو في أو يقول لا يجوز أن نضع أو في هذا الموضع. لا بد أن نضع أم وستأتي، ولكن أو تدل على واحد من شيئين فلا يجوز أن نضعها هنا. طيب ما أين ماذا نضع هنا؟ سيأتي. قال مثالها للتخيير تزوج هندا أو أختها، ومثالها للإباحة جالس الحسنة أو ابن سليم. طيب تزوج هندا أو أختها، فإن لا يجوز الجمع بينهما بدليل شرعي، ولهذا السبب نسمي أو هنا دالة على التخيير. أما جالس الحسنة أو ابن سليم من العلماء يعني اجلس مع هذا أو اجلس مع هذا، ويجوز لك أن تجمع بينهما في الجلوس فلا بأس. والفرق بينهما أن التخيير يأبى جواز الجمع بين ما قبلها وما بعدها، التخيير لا يجوز فيه الجمع، والإباحة لا تأباه يعني لا ترفضه، الإباحة يجوز فيها الجمع. ألا ترى أنه لا يجوز له أن يجمع بين تزوج هند وأختها؟ لا يجوز أن يجمع بينهما بين هند وأختها بالزواج، وله أن يجالس الحسن وابن سيرين جميعا، يجوز أن يجلس مع الحسن ومع ابن سيرين في نفس الوقت، ولا يجوز أن يجمع بين الأختين بالزواج، فلهذا السبب سمينا الأول تأخيرا وسمينا الثاني إباحة. بين حسن وسيرين إباحة سهل. نعم إباحة. إذا كان في مكان واحد. نعم، ولكن الأخرى لا يجوز الزواج مطلقا. فهمنا؟ طيب، ثم قال: ومثالها للشك قولك جاء زيد أو عمرو. إذا لم تعلم الجائية منهما، جاء زيد أو عمرو، وأنت لا تدري من الذي جاء بالضبط، فتقول هذا أو هذا على الشك. إذا لم تعلم الجائية منهما، ومثالها للتشكيك قولك جاء زيد أو عمرو. إذا كنت عالما بالجائي منهما ولكنك أبهمت على المخاطب. طيب، وأمثلة ذلك من القرآن، قول الله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين، الآية، فإنه لا يجوز له الجمع بين الجميع على اعتقاد أن الجميع هو كفار. يعني إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير الرقبة، هل يجوز الجمع بين الثلاثة بنية أن الثلاثة هي الكفارة، أن الكفارة هي الثلاثة مجتمعة؟ لا. أما إذا كفر بواحدة منها ثم فعل الثانية أو الثالثة تطوعا زيادة نافلة ليس على اعتقاد أنه كفارة فلا بأس. هذا للتخيل. ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم. فأو هنا، أو هنا لماذا؟ للإباحة. يجوز لك أن تأكل من بيتك، ويجوز أن تأكل من بيت أبيك، أو أن تأكل من بيتك ومن بيت أبيك، لا بأس. طيب، وقول الله تعالى في حالة الشك: لبثنا يوما أو بعض يوم. يوما أو بعض يوم يعني نشك فيما لبثناه، إما يوم وإما جزء من اليوم. وقول الله تعالى في باب التشكيك أو الإبهام: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمشركين: إنا، يعني نحن جماعتنا المسلمون، أو إياكم أو أنتم لعلى هدى أو في ضلال مبين. يعني واحد منا على الهدى وواحد في الضلال. هل يشك النبي صلى الله عليه وسلم أنه على هدى وأنهم في الضلال؟ لا يشك في هذا. فلماذا يقول إما نحن وإما أنتم في الهدى وفي الضلال؟ يريد أن يشككهم. فإذا تشككوا في أمرهم كان ذلك داعيا لأن يفكروا فيه. إذا كانوا في شك، نعم ربما نحن على الصواب وربما هو على الصواب، فلنفكر في الأمر، ربما نجد دليلا يصوب حالنا أو نجد دليلا يصوب حاله. ثم قال: وأم لطلب التعيين بعد همزة داخلة على أحد المستويين. أم تدل على طلب التعيين، ولا بد أن يسبقها همزة. انتبه جدا. أم لا بد أن يكون قبلها همزة، هذه الهمزة حرف استفهام، وتأتي بعدها أم، وهذه أم تسوي بين شيئين. طيب، أو يعني هي تسوي بين شيئين، أو تسأل عن واحد من اثنين. طيب، التي تسوي بين شيئين غالبا ما تجد قبلها كلمة تدل على التسوية. تقول مثلا: لا بأس، أنجح زيد أم عمرو؟ يعني نجح زيد نجح عمرو ليس بمشكلة بالنسبة لي. فإن شخص لم ينجح في الامتحان فيقولون له: سينجح زيد ويكون الأول، أو ينجح عمرو ويكون الأول. هو يهتم بنفسه، قال: لا بأس عندي، ما أبالي أنجح زيد أم عمرو، أو أنجح زيد أم رسب. مثل هذا ما معناه؟ معناه أن الأمرين سواء بالنسبة له. فإذا لا بد أن يكون قبل أم في الكلام همزة، وهذه الهمزة إذا كان قبلها كلمة تدل على التسوية فالكلام هنا على التسوية، يعني هذا الأمر وهذا الأمر يستويان. وإذا لم يكن قبلها كلمة تدل على التسوية فالهمزة للاستفهام المباشر، وفي هذا الحال يكون الجواب بواحد منهما. أسألك: أمحمد مجتهد أم علي؟ هذا سؤال ليس فيه تسوية، فبما تجيب؟ لا بد أن تجيب بواحد منهما، إما أن تقول محمد وإما أن تقول علي. ويجوز لك أن تنفيهما معا، تقول لا محمد ولا علي، يجوز هذا، ولا يجوز أن تثبتهما جميعا. فهمتني؟ طيب، إذن الأم تكون دائما بعد همزة، ويكون معناها التسوية أو معناها ماذا؟ الاستفهام. فإذا كان معناها التسوية سبقت بشيء يدل على التسوية، مثل كلمة سواء، مثل كلمة لا بأس، مثل كلمة لا أبالي، لا أهتم، يعني الأمران بالنسبة لي سواء. فإن وإذا كانت قبل الهمزة للاستفهام فإن ما بعدها يكون مسؤولا عنه هو وما قبلها، ويكون الجواب بتعيين واحد منهما. فهمنا؟ طيب، بقي أن ننبه إلى أن الهمزة ما جاء بعد الهمزة يأتي مقابله بعد أم، لأن أم يسميها العلماء معادلة للهمزة. يعني انتبه جدا، نقول أنجح محمد، أنجح محمد أم، انظر بعد الهمزة ماذا وجد، وجد الفعل نجح، لا بد أن يكون مقابله بعد أم، فتقول أنجح محمد أم رشد، ولا يجوز أن تقول أنجح محمد أم علي، لأن المسؤول عنه هنا هو من؟ المسؤول عنه هو النجاح، فيأتي مقابله بعد الهمزة، أنجح محمد أم رسب. فإذا قلت لك أمحمد نجح، أمحمد نجح أم، ماذا نقول؟ نقول أم علي. إذا نفهم هذا، انظر بعد الهمزة، طيب، وضع مقابله بعد أم، نفهم. طيب، أفي البيت، أفي البيت جلست أم، ماذا نقول؟ أفي البيت جلست أم لا، قدمت في الخارج. لا. إذا قلت في البيت، ما الذي وقع بعد الهمزة؟ ما هي الكلمة التي وقعت بعد الهمزة؟ في البيت. لا، سبحان الله يا إخوة، في الشارع. نعم، هذا أفي البيت، أفي البيت جلست أم في المسجد. انظر بعد الهمزة وضع عكسه بعد أم، تفهمون؟ ليس قبل أو أم، بعد، انظر ما بعد الهمزة وضع ما يقابله بعد أم. إذا قلت لك أمحمد جاء، محمد جاء أم أم علي أم زيد، طيب أجاء محمد أم لم يجئ أم ذهب أم، فتأتي بما يقابل ما بعد الهمزة بعد أم. ولا يجوز أن تقول أنجح محمد أم علي، لا تقول هذا، بل تقول أنجح محمد أم رسب، لأن أم هي مساوية للهمزة، فما وقع بعد الهمزة يقع مقابله بعد أم، هي مساوية للهمزة ليس لغير ذلك. فهمنا؟ ولهذا يسمونها أم المعادلة. ما معنى معادلة؟ يعني تعادل، تساوي بين شيئين، هذا أم هذا. فهمنا؟ طيب، و نعم، طيب، يقول إن شاء الله، يقول أزيد عندك أم عمرو؟ طيب، ما معنى ذلك؟ معناه أنك متأكد أن واحدا منهما موجود، ولكنك تشك في اسمه. أزيد عندك أم عمرو؟ وانظر إلى المثال، أزيد عندك أم عمرو؟ ما قال أم ليس عندك. طيب، وهذا هو المقصود بها، أزيد عندك أم عمرو؟ إذا كنت قاطعا بأن أحدهما عنده، أنت متأكد أن واحد موجود، ولكنك شككت في عينه من هو بالضبط، ولهذا يكون الجواب بالتعيين، لا بد أن يقول لك زيد أو أن يقول لك عمرو، ولا يجوز أن يقول نعم أو لا. أزيد عندك أم عمرو؟ فأقول نعم، فهذا ليس بجواب، أو لا، هذا ليس بجواب، لا بد أن يكون الجواب بتعيين واحد منهما أو بنفيهما معا. أقول لا زيد ولا عمرو، إنما هو صالح، إنما هو إبراهيم، ولا يجوز هذا، ولا يجوز أن نجيب بنعم أو لا في مثل هذا الموضع. وتسمى أم هذه معادلة، في هذا الموضع نسميها معادلة لأنها تعادل بين شيئين، لأنها عادلت الهمزة في الاستفهام بها، هي مساوية للهمزة، الهمزة تدل على الاستفهام وأم أيضا تدل على الاستفهام، وما بعد الهمزة يأتي مقابله بعد أم. ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة لهما؟ أنا الآن أظن في زيد وعمر وكلاهما مستوى 50%، فأنا أسألك لكي ترجح لي واحدا، فأقول أزيد عندك أم عمر؟ عندي شك 50-50، فالمشكوك فيه الأول يأتي بعد أم، والمشكوك فيه الثاني يأتي بعد الهمزة عفوا، والمشكوك فيه الثاني يأتي بعد أم، والجواب يكون بماذا؟ ببيان واحد منهما، إما هذا وإما هذا. ألا ترى أنك أدخلت الهمزة على أحد الاسمين اللذين استوى الحكم في ظنك بالنسبة إليهما، وأدخلت أم على الاسم الآخر، ووسطت بينهما الشيء الذي لا تشك فيه؟ أنا وسطت يعني وضعت في الوسط، أنا لا أشك في أن واحدا عندك، أنا رأيت الحذاء أمام الباب فأنا متأكد أنه يوجد شخص في الداخل، ولكنني أشك في زيد أو عمرو، فأنت تضع المشكوك فيه الأول بعد الهمزة، والمشكوك فيه الثاني بعد أم، وتضع الشيء المتأكد في الوسط بينهما، أزيد عندك أم عمرو؟ فهمتني؟ وهو قولك عندك، وتسمى هذه متصلة أيضا، لأن ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر، نسميها أم المتصلة، ونسميها أم المعادلة، أيضا هذا اسمها. تمام؟ هذه الأدوات التي قلناها وهي ماذا؟ الواو والفاء وثم وأو وأم وحتى، ولم نتكلم عن إما لأن فيها خلاف. إذا نظرت إلى هذه الأدوات التي قلناها، هذه الستة التي ذكرناها، وجدت أن الستة جميعا تفيد الاشتراك في الإعراب وتفيد الاشتراك في المعنى أيضا. جاء زيد وعمر، زيد مرفوع وعمر مرفوع كذلك، فهمتني؟ وفي المعنى زيد جاء وعمر جاء أيضا، فهمتني؟ فهذه الستة تدل على الاشتراك في المعنى والاشتراك في حكم الإعراب أيضا. أما الثلاثة التي كتبت وحدها فتدل على الاشتراك في الإعراب فقط لا في المعنى. أولها لا، أقول لك مثلا جاء زيد لا عمر، إذا من الذي جاء؟ جاء زيد لا عمر، إذا زيد هو الذي جاء وعمر ما جاء، فإذا هل يشتركان في المجيء أو لا يشتركان؟ إذا من جهة المعنى هما لا يشتركان في حكم معنوي واحد، ولكنهما يشتركان في ماذا؟ في حكم الإعراب، جاء زيد لا عمر، فعمر معطوف على زيد وهو مرفوع لأن زيد مرفوع، ولكنهما لم يشتركا في الحكم المعنوي. إذن الستة الأولى تدل على الاشتراك في الحكم وفي الإعراب، أما الثلاثة الباقية تدل على الاشتراك في الإعراب وحده بدون الاشتراك في الحكم. واضح؟ ولهذا كتبتها منفصلة، كتبت هذه الثلاثة منفصلة. ولهذا قال وللرد عن الخطأ في الحكم لا بعد إيجاب، ولكن وبل بعد نفي، ولصرف الحكم إلى ما بعدها بل بعد إيجاب. نكتب هذه الكلمات قبل أن أو نقف عند هذا ونكمله بعد. بقي شوي ممكن. نعم بقي، ولكن أراكم تعيد. حتى الدرس لا لا لأن هذه طيب إلى هنا نتوقف لأن فيها كلام. إذا نتوقف عند هذا ونكمل بإذن الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.